ثلاثة اثنين واحد. مساء الخير، أهلا بكم في أولى حلقات صالون تفكير احتفالا بمرور 50 عام على وفاة طه حسين. إحنا بنحتفل بال50 سنة على مدار الأسبوع ده، وكمان الأسبوع الجاي هيبقى كل يوم في محاضرة، يعني تقريبا كل يوم في محاضرة الأسبوع ده ما عدا يوم الأربعاء. هنبتدي محاضراتنا النهاردة إن شاء الله بدكتور عماد عبد المسيح. في البداية أحب أقدم دكتور عماد، هو مش أول مرة يشارك معانا طبعا في محاضرات صالون تفكير، هو شارك معانا قبل كده كتير. هو دكتور عماد عبد المسيح قسيس بروتستانتي وباحث في الفلسفة السياسية والدين والمجال العام. شارك في بعض الأعمال مع الآخرين، منها الحقيقة والوهم في علاقة الدين بالمجال العام، صادر بالهولندية، وله كتاب في الدين والديمقراطية باللغة الإنجليزية، ومهتم بالدراسات البينية بين اللاهوت والفلسفة والدراسات الدينية. وهو حاليا في أمستردام بيدرس في الجامعة هناك. إحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي المحاضرات بتاعتنا بمحاضرة بعنوان الأنبياء والتاريخ وطه حسين. نبذة سريعة يعني عن أو فكرة سريعة عن المحاضرة، بمناسبة زي ما قلنا 50 سنة على وفاة طه حسين. في 1926 لما أصدر كتاب في الشعر الجاهلي وصارت الضجة الكبيرة على الكتاب لاستخدامه منهج الشك في البحث وبدايته من التشكيك بقى في الشعر الجاهلي والشعر اللي منسوب يعني لشعراء جاهليين، ومنها ابتدى يشكك في وجود الشخصيات زي إبراهيم وإسماعيل، هل هي شخصيات حقيقية فعلا، وهل ما دام ذكرت في القرآن تبقى شخصيات تاريخية. ومن هنا هياخدنا دكتور عماد إن شاء الله للبحث بقى في المجال ده، هل ضروري إن أنا أدخل في منهج إن أنا أتأكد وأتثبت من وجود الشخصيات دي تاريخيا علشان أؤمن بيهم وعلشان الإيمان، وده اللي هيجاوبه علينا إن شاء الله دكتور عماد النهارده. اتفضل دكتور عماد. شكرا أستاذ أسماء، وشكرا الأستاذ جمال عمر ولصالون تفكير، وشكرا للسيدات والسادة الحضور جميعا. الأنبياء والتاريخ وطه حسين. هو كان يحب طه حسين مش طه حسين، يعني كان يعني يعلق ولا يقبل طه حسين، هذا النطق يعني، وكان دائما يفضل النطق طه حسين. فالأنبياء والتاريخ وطه حسين. هل التثبت التاريخي بمناهج التاريخ الحديثة من الأنبياء شرط ضروري أو أمر حاسم، أو هو المحك للإيمان الديني؟ هذا هو السؤال اللي سنحاول معا أن نتلمسه، ربما لا نقدم إجابة ولكن نتلمسه معا تحت هذا العنوان: الأنبياء والتاريخ وطه حسين. في 3 محاور للكلام. الأول هو يعني نظرة عامة على أحد كتبه، وهو الكتاب نقول الرئيس الذي أثار ضجة، وهو كتاب في الشعر الجاهلي، لارتباطه بموضوع الأنبياء والتاريخ، وفي نقده لما يسمى بالشعر الجاهلي. ثم أدخل أكثر في المحور الثاني في الأنبياء والتاريخ وتاريخ اللغة العربية عند طه حسين. ثم أخيرا أو ثالثا أشير بسرعة حوالين نفس الفكرة: الأنبياء والتاريخ، ولكن في تراث اللاهوت الغربي، عن يسوع الناصري والتاريخ في اللاهوت الغربي. المحور الأول، وهو نظرة على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وارتباطه بموضوع الحديث عن الأنبياء والتاريخ، وعن هذا السؤال الذي نطرحه: هل هذا التثبت التاريخي لازم أو ضروري، أو هو المحك أو الأمر الحاسم بالنسبة للإيمان الديني؟ في عام 1926 نشر طه حسين كتابه الأشهر في الشعر الجاهلي. في هذا الكتاب، كتاب الشعر الجاهلي، قدم طه حسين طرحا على خلاف المألوف، مؤداه أن الشعر الذي يقال أو يسمى يقال عنه أو يسمى الشعر الجاهلي هو ليس من الجاهلية في شيء، بل هو بتعبير طه حسين منتحل انتحالا، يعني هو مش شعر جاهلي، ولكن أعطي أو لقب أو وضع عليه هذا الاسم منتحل انتحالا. وهذا الشعر أضيف فيما بعد، ما يعني ما بعد حتى ظهور الإسلام، أضيف لأسباب تتعلق بالسياسة والعصبية القبلية، وأيضا لأسباب دينية، وأيضا ليدعم أو يزين بها القصاصون والرواة حكاياتهم ومروياتهم. كان من الشائع أن من يروي رواية ويقص قصة أن يزينها ببعض الأبيات من الشعر، وقد لجأ أيضا الرواة والقصاصين إلى نحل هذا الشعر الملقب بالشعر الجاهلي وإسناده أو إضافته إلى أسماء من الشعراء الجاهليين. الحجة الرئيسة في ذلك التي يقدمها طه حسين بأن الشعر الذي يسمى بالشعر الجاهلي هو شعر منحول أو منتحل انتحالا، هو أن هذا الشعر مكتوب بلغة عربية هي التي نعرفها الآن، وهي لغة القرآن. فهو يرى أن هذا الشعر كتب فيما بعد الإسلام، بعد القرآن، كتب وعلى ما يذكر ويقول طه حسين في عصر بني أمية وعصر بني العباس، وأنه جاء بنفس اللغة وبنفس الألفاظ وبنفس التراكيب وبنفس بحور الشعر التي كانت في ذلك الوقت. ولو أن هذا الشعر هو بالحقيقة يعني منسوب أو يعني شعر من الجاهليين، لكان أتى إلينا بلغات مختلفة وبلهجات مختلفة، تلك التي كانت عند قبائل العرب في تلك الحقبة، حقبة ما قبل الإسلام التي تسمى بالعصر الجاهلي. ولكن على العكس، جاءت يعني هذه الأشعار أو هذا الشعر الجاهلي جاء بنفس اللغة التي وضع لها القرآن نوع من المعيار أو القياس. سنأتي هذه يعني لاحقا إلى هذه النقطة. يرى طه حسين أن هذا المعيار أو هذا القياس للغة، لغة القرآن التي أتى به الشعر الذي يسمى بالشعر الجاهلي، هو جاء بلغة قريش، لا لغة القرآن، هي العربية، بلغة قريش، بلغة ولهجة قريش التي فرضتها الدولة، بتعبير طه حسين، فرضتها الدولة الوليدة القوية مع الدين. من هنا بدأت اللغة العربية كما نعرفها الآن وكما هو شائع وننطقها ونقرأها ونعرف قواعدها. قبل ذلك، فيما يرى طه حسين، لم تكن هناك اللغة العربية كما نعرفها الآن إلا في يعني قبيلة قريش. وأمر آخر، يرى طه حسين أن لو أن هذا الشعر بالحقيقة يعني هو شعر من الجاهليين، لأتى إلينا يعني محملا بعادات وتقاليد واعتقادات دينية وصور الحياة الاجتماعية في الجاهلية، ولكن لا نرى ذلك كما يرى طه حسين، يعني أن الشعر يحمل لنا هذا، هو يحمل لنا بالتقريب نفس المفاهيم الدينية التي كانت شائعة فيما بعد ظهور الإسلام. في هذا الكتاب، أو يعني إلى هنا، إلى هذه النقطة، طه حسين لا يقدم تاريخا للأنبياء، لا يؤرخ للأنبياء، ولكنه، وهي الملاحظة الأولى التي يعني أود أن أقدمها، هو يقدم تاريخا للغة العربية وآدابها، ليس معنيا بالمقام الأول أو في المقام الأول بأن يقدم تاريخا للأنبياء. هو ليس لاهوتيا ولا يعني يقوم بدراسة تاريخ الأنبياء في المقام الأول، ولكنه معني بتاريخ اللغة العربية وآدابها. رغم أهمية هذه الملاحظة، أنها ليست كافية الآن في سياق حديثنا عن تاريخية الأنبياء، لأنه أيضا طه حسين يشتبك، ولو يعني بدرجة قليلة، يشتبك بين، أو يعني يشتبك بين التاريخ، أو يشتبك مع التاريخ والأنبياء في حديثه عن اللغة العربية. هو يعني ليس في المقام الأول يتحدث عن تاريخ الأنبياء، هو معني بتاريخ اللغة العربية وآدابها، ولكن في هذا السياق، في تاريخ اللغة، يشتبك بعض الشيء مع تاريخية الأنبياء. وهنا أنتقل إلى المحور الثاني، يعني الأنبياء والتاريخ وتاريخ اللغة عند طه حسين. على الرغم من أن تاريخية الأنبياء أو الدراسة التاريخية للأنبياء ليست هي الاهتمام الأول عند طه حسين، إلا أنه بسبب يشتبك مع اللغة، أو يشتبك مع تاريخية الأنبياء بسبب المرويات السائدة بأن اللغة العربية تعود إلى إسماعيل الذي جاء إلى مكة وتعلم اللغة العربية ثم صار أبا للعرب. نحتاج إلى بعض التفصيل في هذا. أنا هقتبس بعض أو جزء قصير جدا من طه حسين. يقول طه حسين للتوراة، الكلام هنا في سياق معين، هو في تاريخ اللغة، في تاريخ اللغة العربية وآدابها، للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن أن إثبات هذه القصة التي تحدثنا عن، أو تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها، أو نشأة العرب المستعربة فيها. طه حسين في الشعر الجاهلي، مطبعة دار الكتب المصرية، 1926، صاد 26، صفحة 26. هنا الاشتباك بين تاريخية الأنبياء وتاريخ اللغة. يطرح طه حسين هذا يعني الاشتباك، وهو يشكك في المرويات السائدة، أو يعني كل ما يعني يقال عن هجرة إسماعيل إلى مكة ونشأة العرب المستعربة، هو يراها أنها روايات، وبعد كده بثلاث سطور يسميها أسطورة. كانت قريش على استعداد لقبول هذه الأسطورة بعد سطرين ثلاثة. فهو لا يرى أن، أو يرى أن لا توجد أي دلائل تاريخية وفق المناهج الحديثة على هذين الاسمين او غيرهما، يعني على وجه التحديد خلينا نقول الاسمين دول، دلائل تاريخية على هذين الاسمين إبراهيم وإسماعيل وهجرة إسماعيل إلى مكة وتأسيس اللغة العربية أو العرب المستعربة. إيه السياق؟ شوية ده نوع بقى شوية من التفصيل حوالين السياق. طبعا العبارات صادمة، إنه وجود أو ورود هذين الاسمين في التوراة أو في القرآن لا يعني أبدا وجودهما، أو لا يكفي لإثبات التعبير، صح حسين؟ لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، التعبير صادم يعني أو قد يكون. لكن كما ذكرت في الملاحظة الأولى أنه لا يتحدث يعني مبدئيا عن تاريخ الأنبياء، ولا يؤرخ للأنبياء، ولا يقوم بدراسة تاريخية عن الأنبياء، ولكن هنا هو بصدد تاريخ اللغة العربية، تاريخ العرب. علشان كده يجي السؤال ونجاوب عليه قدر بسيط من التفصيل حوالين السياق هنا اللي كان بيتكلم عنه أو بيتكلم فيه. هو في فصل كامل بيبدأ من صفحة 24 إلى صفحة 41 تحت عنوان الشعر الجاهلي واللغة، تكلم عن تاريخ اللغة العربية. وزي ما معظمنا يعرف، حيث يعني من الشائع حسب الرواة وما هو يعني شائع أن هناك عرب يعرفون بالعرب العاربة، ومساكنهم بتعبير طه حسين مساكنهم اليمن، والعرب المستعربة ومساكنهم الشمال في الحجاز. اللغة العربية كما نعرفها بدأت مع يعني كانت موجودة يعني حسب الروايات أو حسب الرواة عند العرب في اليمن في حمير، ثم تعرب إسماعيل في الشمال عند بعد هجرته. ويقول طه حسين أن إسماعيل كان أول من نسي لغة آبائه، اللغة الآرامية، وتعلم اللسان العربي، وأصبح أبا أو صار أبا للعرب المستعربة أو العدنانية في شمال أو مساكنهم في الشمال في الحجاز. النقطة التي يثيرها طه حسين أن العرب الذين يقول عنهم الرواة أنهم العرب العاربة في اليمن، سواء حمير وسبأ لم تكن لغاتهم العربية. هذا ما يقوله طه حسين. فالعرب العاربة الفاعلين للتعريب اللي عندهم العربية لم تكن لغاتهم اللغة العربية. وبتعبير ويورد نصوصا من النصوص المكتشفة في اليمن تعود إلى ما قبل الإسلام، يعني يشير فيها أو يدلل بها على أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي واللغة التي نعرفها الآن أنها اللغة العربية لم تكن هي لغة حمير. ويقول بالنص أنه الفارق بين حمير وبل بين اللغة العربية وحمير هو نفس الفارق بين اللغة العربية والكلدان والآرامية، أو أي من اللغات السامية الأخرى، هي لغتان مختلفتان. وبالتالي فكرة أنه في عاربة ومستعربة يشكك فيها طه حسين، وينقل الكلام هنا عن إسماعيل اللي هو بحسب الرواة أبو العرب المستعربة، وبيقول أنه ما حصلش، ما كانش فيه، ما لم لم لم لا يوجد إثبات تاريخي وفقا لمناهج التاريخ الحديثة تؤكد أن إسماعيل بالفعل هاجر إلى مكة، وأنه تعرب هناك أو استعرب وتعلم العربية. لا يوجد أثر تاريخي يؤكد هذا ما يقوله الرواة بهذا الشأن. ده السياق اللي بيقول فيه طه حسين الكلام ده عن إبراهيم وإسماعيل. فهو لا يناقش مبدئيا التاريخ، صحيح هو اشتبك مع التاريخ لكن من منظور تاريخ اللغة العربية، تاريخ اللغة التي لا يرى فيها أن مسألة أن إسماعيل أبو العرب المستعربة، أبو عدنان أو العرب العدادنة أو عدنان، ليس هناك ما يؤكد ذلك تاريخيا. طيب إذا لم يكن هناك يعني هذا الصلة المادية بين العرب واليهود، أو بين إسماعيل والعرب في شمال جزيرة العرب، ما الذي يراه طه حسين أو يقترحه؟ أو هو لا ينكر أن وجود علاقة، لكن هو ينقل العلاقة بحيث أنه يعني لا يجد ما يبررها أو يسوغها من التاريخ الحديث، الآثار، يعني علم الآثار والنقوش، لا توجد أسانيد لذلك. يقترح أمرا آخر أو يرى أمرا آخر في ذات الكتاب، يقول وأقتبس: فأما الصلة الدينية، يسمى مش لازم تكون صلة تاريخية، مش لازم يكون إسماعيل هاجر وتحول إلى العربية، فأما الصلة الدينية فثابتة واضحة فبين القرآن والتوراة والإنجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض، كلها ترمي إلى التوحيد وتعتمد على أساس واحد، هو هذا الذي تشترك فيه الديانات السماوية هو لا ينكر الديانات السماوية، ولا ينكر المسألة دي، النص المكتوب المنزل، لكن النقطة دي ولا مانع من تكرارها أخرى، هو يتحدث من زاوية تاريخ اللغة العربية فيما يقوله الرواة العاربة يميزون بين العاربة والمستعربة، وأن المستعربة هم أساسهم إسماعيل. هو لا يرى أن ذلك تاريخيا، لكنه ينقل هذه الصلة التي قبلتها قريش ونقلها الرواة إلى صلة معنوية، إلى رابطة معنوية، هي رابطة دينية يعني ثابتة واضحة، صلة دينية ثابتة واضحة، كلها ترمي إلى التوحيد كما يقول، وتعتمد على أساس واحد، هو هذا الذي تشترك فيه الديانات السماوية السامية. ولكن هذه الصلة من وجهة نظر الذين يعني روجوا إلى هذا النسب أو هذه العلاقة المادية، يعني إسماعيل يقول: ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية، بالنسبة لي دينية عقلية معنوية تؤسسها الديانات السماوية والمشترك بينهما، وهذا واضح، لكن يقول بالنسبة لهم يحسن أن تؤيدها صلة أخرى مادية ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب، ما لا مانع من ذلك. فما كما يقول طه حسين، طه حسين في الشعر الجاهلي صفحة 27. إذن يربط طه حسين أو ينقل هذه الرابطة التي تداولها الرواة والقصاصين أنها رابطة يعني مادية ونسب من إسماعيل إلى رابطة دينية عقلية معنوية. يؤكدها وحدة المشترك أو المشترك من الديانات السماوية، وليس بالضرورة أن يكون هناك هذا الارتباط المادي بين العرب واليهود أو أهل الكتاب. أنقل على المحور الثالث عشان الاختصار والوقت، عن يسوع الناصري والتاريخ. احنا نتكلم دلوقتي عن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ووجودهم التاريخي، لكن أحب أضيف برضو من وجهة نظري كثيولوجيان أيضا في هذا السياق يسوع الناصري والتاريخ في اللاهوت الغربي. مع حركة التنوير في الغرب دي Enlightenment، والسؤال العقلي ومناهج البحث التاريخي، احنا عايزين نشوف التاريخ هو ما نجده مكتوبا أو منقوشا أو يعني تؤيده الآثار، بدأ البحث عن يعني تاريخ أو تاريخية النصوص أو القصص الكتابية الواردة في الإنجيل مثلا. وكان أول من قام بذلك على الإطلاق هو هيرمان ريماروس 1694 ل 1768. هو أول من تناول الإنجيل بالمنهج التاريخي الحديث. وفي رأيه في النهاية يعني يرى أنه يسوع الناصري كان يعني ثائرا سياسيا، وكان يعني صاحب رؤية سياسية ضد الرومان، ولكن لسوء الحظ قتل، انتهت طموحاته بأنه قتل. فهو من التاريخ يرى أنه كان موجودا وأنه كان صاحب حركة سياسية أو كان له طموح سياسي، على وجه التحديد أو التعبير الذي يراه هيرمان ريماروس أنه يقول أنه أراد أن يتحدث عن أنه ملك إسرائيل هو الله وليس الرومان، ولكن هذه الدعوة عن مملكة الله بدلا من إمبراطور الرومان أو الإمبراطور الروماني أودت به إلى القتل. كانت طبعا مش بقول تاني محاولة يعني ما كانش فيه، لكن الأشهر أو الأكبر ألبرت شفايتزر، وهو يعني الاثنين دول ألمان، وكتب كتابه الأشهر البحث عن يسوع التاريخي، وده كتاب مشهور يعني جدا The Quest of the Historical Jesus، وكان مدفوع بأنه وفق التاريخ الحديث أنه يعيد بناء يعني سيرة ذاتية ليسوع الناصري، لأنه وجد أن يسوع الناصري من خلال نص الإنجيل يعني مغطى بتعبيرات الإيمان ويعني بسرديات الإيمان، ولا يستطيع أن ينفذ إلى يسوع التاريخي داخل هذه السردية الإيمانية. فكان يعني مشروعه أن يكتب سيرة يسوع الناصري التاريخي، The Historical Jesus، وكتب هذا الكتاب محاولا أنه يقدم يسوع التاريخي. أشير لثالث محاولة، هم الاثنين دول من محاولة من داخل الإرث المسيحي، والمحاولة الثالثة من داخل الإرث اليهودي، وهي يعني واحد حديث مولود في 1917 وتوفى في سنة 2000، وهو ديفيد فلوسر، مولود في فيينا لكن في النهاية هو مات في يعني في الشرق الأوسط. ومن تراثه اليهودي حاول التنقيب عن يسوع التاريخي. مين هو يسوع التاريخي بعيدا عن السردية الإيمانية في الإنجيل، إيمانية المسيحيين؟ ورأى أن يسوع الناصري كان يعني إنسانا يهوديا من موته إلى من ميلاده إلى موته، بتعبيره من المهد إلى اللحد كان يهوديا، ده تعبيره على وجه التدقيق، يهوديا مثاليا معلما لحياة البر. طبعا في تفصيلات، دي مجرد يعني إشارات سريعة، لكن هذا هو يعني الكويست فور ذا هيستوريكال جيسس، البحث، السؤال البحثي أو البحث عن يسوع التاريخي في الإرث الغربي. هناك محاولات كثيرة لكن دول الأشهر. وما أريد يعني أن أوجهه أو يعني أنبر عليه، أنه حتى لو هنا اكتشف يعني الثلاث محاولات على الأقل، إن لم يكونوا وصلوا إلى السردية الإيمانية ومن خلال يسوع التاريخي، لم يقروا أو لم يعني يقولوا السردية الإيمانية المسيحية، بأنه السردية الإيمانية المسيحية وفقا للإنجيل أنه يسوع هو الله متجسدا، هو الكلمة الله التي ألقاها إلى مريم، الكلمة الأزلي. حتى ولو تثبت لدينا يسوع التاريخي، فإن التاريخ لا يستطيع أو ليس في مقدوره أن يقدم لنا السردية الإيمانية أن يسوع هو الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم، هو الابن الأزلي أو كلمة الله الأزلي. علشان كده السؤال الأولاني، هل التثبت التاريخي بالمناهج التاريخية الحديثة هو يعني المحك، هو الشرط للاعتقاد الديني؟ إجابتها تكون لا، لا هو الضروري ولا هو يعني المحك في الاعتقاد الديني. حتى وإن أثبتنا تاريخيا بمناهج التاريخ أنه كان يوجد النبي الفلاني أو العلاني، فإن ليس في مقدور التاريخ أن يبرهن لنا على أن هذا النبي أو هذا الشخص الذي أثبتنا تاريخيته قد تلقى وحيا. هذا أمر يعني فيما وراء التاريخ. وبالتالي سواء في مقدور التاريخ أن يثبت أو لا يثبت، في تقديري أن الإيمان له السياق المعرفي الإبستمولوجيا الخاصة به، وأنه يفرض نوعا آخر من المعرفة لا تمكنها الإثباتات التاريخية. فلو أثبتنا أنه يسوع الناصري زي ما عمل المؤرخين أو الباحثين عن يسوع التاريخي، وليه يسوع التاريخي في التاريخ، لكن عمرهم ما هيقولوا أنه هذا الإثبات التاريخي يصل إلى السردية الدينية اللي موجودة في الإنجيل. عشان كده طلع في تعبيرين مهمين في الفكر اللاهوتي المسيحي. احنا ممكن نتكلم عن يسوع التاريخي، يسوع الناصري التاريخي، الهيستوريكال جيسس، لكن كمان الانجيل يقدم مسيح الايمان، ذا كرايست اوف فيث، مسيح الايمان. فاللاهوت المسيحي عمل الفارق ده بين الاثبات التاريخي وما بين سرديه الايمان في الكتب المقدسه، جيسس اوف هيستوري اند or أو the Christ of faith. أختم يعني مفهوم تاني أقدمه الفكر اللاهوتي، إنه إن لم نكن يعني بالإثباتات التاريخية أو لا تستطيع الإثباتات التاريخية أن تقدم لنا الكثير فيما يتعلق بالتثبت التاريخي من الأنبياء، لكن أتقدم أو الفكر اللاهوتي في الغرب أقدم فكر تاريخ الخلاص. هم يعني طلعت في ألمانيا برضو الجماعة اللاهوتين الألمان دول يعني عاملين شغل كويس، الهيليس جيشيشتا، تاريخ الخلاص، دي هيليس أو هيليس جيشيشتا، تاريخ الخلاص، أنه لا يستلزم في الخلاص او الدين او بالتعبير الاسلامي النجاة او القصة الإيمانية وسعينا الى النجاة او الى الخلاص، هذه سردية وحدها لا يشترط فيها التاريخ بمناهجه الحديثة. وهذا ما يقصد بالهيليس جيشيشتا او تاريخ الخلاص. لو أن السؤال اللي بدأنا به هو إذا كان هذا يعني التثبت التاريخي ضروري. فيعني أود أن أختم بأنه في ضوء هذا الحوار أو في هذا الكلام، أن التثبت التاريخي بمناهج التاريخ الحديث أن تجد نقشا أو يعني كل هذا يعود إلى التدوين، عصر التدوين، وهناك أحداث فيما قبل عصر التدوين وتنقلها إلينا الكتب المقدسة. فأن هذا ليس ضروريا، هو ليس المحك فيه مسألة الإيمان الديني، فالإيمان الديني له نسق المعرفي الخاص. وأشكره. شكرا لحضرتك يا دكتور عماد، وشكرا على المحاضرة القيمة. أحب بس قبل ما نفتح الأسئلة ألخص المحاور الرئيسية اللي حضرتك اتكلمت فيها. اتكلمت في 3 محاور رئيسية، علشان لو كان في حد دخل متأخر يبقى معانا على نفس البيج. حضرتك كنت بتتكلم على كتاب في الشعر الجاهلي والمنهج اللي طه حسين استخدمه للبحث في أصل الشعر الجاهلي، وإن طه حسين كان بيقدم في الأصل تاريخ للغة العربية وأدبها، وليس ولم يكن معنيا بتاريخ الأنبياء نفسهم، بتاريخية الأنبياء نفسهم. ولكن الاشتباك ده حصل بسبب المرويات اللي بتنسب في اللغة العربية إلى إسماعيل باعتباره أو أبو العرب. وحضرتك نقلت برضو على المحور الأخير، كان المحور اللي حضرتك مهتم بيه تثبت من تاريخية برضو يسوع الناصري، هل ده سبب كافي للإيمان ولا هل ده سبب يعني نبني عليه الإيمان ولا لا. أو حضرتك ذكرت كتب مهمة في المرحلة دي اللي قام بيها في الغربي، كتب كانت بتدرس تاريخية يسوع الناصري. وفي الآخر حضرتك توصلت لأنه ليس من الضروري التثبت من تاريخية وجودهم لمؤمنين بيهم. شكرا جزيلا على المحاضرة، وهنفتح الباب للأسئلة. احنا عندنا أستاذ خالد علي رافع إيده، تفضل. مساء الخير على الجميع. شكرا دكتور عماد على المحاضرة القيمة. سؤالي هو، هل يوجد اختلافات في المنطلقات الفكرية ومناهج البحث والنتائج التي يتم التوصل إليها بين الباحثين الغربيين اللي تعرضوا لتاريخية يسوع أو تاريخية الأنبياء بشكل عام ووجودهم الحقيقي أو المختلق، والنتائج اللي وصلوا اللي المجتمعات وصلت ليها نتيجة وجودهم؟ هل يوجد في اختلاف بين ده كله وبين محاولات الباحثين العرب في الخوض في نفس المواضيع؟ يعني حد مثلا زي كمال صليبي لما كتب البحث عن يسوع، سيد الإمني في الأسطورة والتراث، هل في اختلاف في المنهج؟ وهل عندهم، هل كانت النتائج اللي وصلوا إليها بتعبر عن حرية في البحث؟ هل يمكن مثلا إنه كان حد فيهم يصف يسوع بأنه ثائر، أو أنا أتذكر إن أنا شفت كتاب زمان بيوصف فيه بأنه كان قطع طريق كمان، أو إنه حد يتعرض لفكرة إنه النبي موسى ما هوش شخص واحد وإنما كان فيه أكتر من نبي موسى، وإنه مات مقتول وكذا؟ الاختلاف بين المنهج الغربي والمنهج الشرقي أو العربي عندنا، وبما يحمل ذلك من اختلاف في البحث واختلاف في النتائج. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. هل تحب تاخذ الأسئلة سؤال سؤال ولا أجمع يعني أسئلة معينة؟ شكرا جزيلا دكتور خالد. أخذ بعد إذنك أستاذة أسماء السؤال ده. اتفضل. أوكي. هو في الغرب البداية كانت حركة التنوير، الأحداث يعني فارق كبير، وبدأت بطرح الأسئلة التي لم يكن أحد يجرؤ على طرحها. يعني قبل ريماروس ما حدش فكر في فكرة تاريخية يسوع اللي موجود في الإنجيل. لكن بدأ ريمروس ومن جاء بعده بالطرح الأسئلة عن تاريخية يسوع. لكن لأن الجو في العام فيما بعد، يعني في أثناء وخلال the Enlightenment era، كان الحرية، ويعني ما حدش هيقول لألبرت شفايتزر أنت كاتب كلام عن يسوع، يعني مش هو اللي بالضبط في الإنجيل. كان الجو العام يسمح بذلك، بل في من هم أكثر من ألبرت شفايتزر في نقد معجزات يسوع. يعني لا يعني ونشأت حركتين كبار نقديتين، من الانلايتمنت للفكر المسيحي، واحدة كان اسمها الهاير كريتيسيزم، النقد العالي، وهو نقد بلا خشية. يعني ممكن تقول اللي انت عايزه، الهاير كريتيسيزم، ان موسى مش موسى، طبعا السفر ايوب ما كتبوش ايوب، هو مكتوب قبل كده، وهو نوع من المروية التي يعني أعيد تنقيحها عدة مرات مثلا. وسواء النقد النصي أو نقد الشخصيات، أو في حركة الهاير كريتيسيزم كانت حركة حادة، ولم يكن أحد يقول إنها حركة يعني يوقفها، أو يعني يرفع قضية تحريم، وأنه يطارد القائلين بها قضائيا. أو الفارق إنه ده في الانلايتمنت في الغرب، وحركات الهاير كريتيسيزم للكتاب المقدس، وكانت بحرية شديدة جدا. وطبعا الوضع ده تغير فيما بعد الحروب العالمية والأولى والثانية، وابتدى المسائل ترجع تاني إلى درجة مختلفة. بالنسبة للمناهج، المناهج عندنا فيها نوع من الحدة، ونوع شوية والهذي يعني بشعر انه الناس اللي بتنتقد يعني بنوع من فيها تباهي كده، انه يعني انه عمل حاجه عمل، مع انه الناس بتدرس، بتقدم دراسه، يعني بتعمل جهد بحثي، لكن في ناس بتتباهى انها تستطيع ان هي تنتقد ما هو يعني القائم والثابت الثابت بين قوسين. يعني مع انه من الناحيه الاخرى جو الحريه لا يعني لا يسمح بالكثير من ذلك. فهناك يعني كما نعلم جميعا يعني التكفير والملاحقات القضائيه والى اخره. يعني في اختلاف، بس أرى بشكل عام إنه ما يقدم في الشرق يعني هو صورة ما، وليست صورة ما من مناهج النقد في الغرب، صورة وقد تكون باهتة أشعر بذلك من النقد في الغرب. أنا أرجو أن أنا أكون، تمام، شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب معانا ايفون هو تقريبا بهاء، اتفضل. مساء الخير، دوري انا ولا حد تاني؟ اتفضل يا استاذ بهاء، دور حضرتك. استاذ، محمد مدحت. ايوه استاذ عماد، هل ده شغل طه حسين؟ ده كان درس علمي صحيح، يعني هو ما كانتش دراسة نقدية اكتر من انه هو كان بيدرس تاريخ اللغة بس، وما تطرق إليه ده وجه معاه كده إيه، من ناحية اللينجويستيك، من ناحية اللغة يعني. صح، فهل الأفكار بتاعت طه حسين ما كانتش يعني طه حسين لم ينشأ من العدم، هل كان في مشاريع في اللحظة ديت اللي أنتج فيها طه حسين هذا الكتاب كانت بتتكلم عن هذا الموضوع، فأصبح فيها إن طه حسين بقى نتاج هذا الكلام. هل كان أشكرك طبعا الأستاذ أسماء هي اللي بتدير. بس عندي سؤال تاني، شكرا. شكرا. سؤال تاني طيب في قبل بس حتة ما تانية. اسال السؤال التاني، كنت هسال دكتور عيد حابب ياخد ناخد استاذ بهاء وبعدين دكتور اكمل، ناخد السؤالين مع بعض عشان بس. حضرتك مديرة الجلسة وأنا تحت أمرك. طيب ماشي اوكي شكرا. خلاص اتفضل يا استاذ بهاء، سؤال حضرتك التاني. انا أستاذ استاذ بهاء. بهدلتك. اوكي. السؤال الثاني ان شخص فرد اسمه اسماعيل ينتج هذا الانتاج، يعني هل ايه الراجل ده كان بيتكاثر ازاي؟ يعني ديت برضو ما طرحتش يعني علامة استفهام عند ازاي فرد واحد يعمل هذا التكاثر وينشأ العرب المستعلبة، يعني ديت برضو عليه علامة استفهام رهيبة يعني. فمش عارف ديت تفسيرها ازاي لغاية دلوقتي، يعني من ناحية التكاثر، يعني هو حتى لو كان أرنبة مش هيعمل هذا التكاثر دوت يعني. شكرا لكم. شكرا لحضرتك يا بهاء. طيب ممكن ناخد سؤال دكتور أكمل وبعدين حضرتك تجاوب سؤالين سؤالين. تفضل دكتور أكمل. شكرا. انا الحقيقه كنت بس عايز استوضح شويه من دكتور عماد كلامه عن مسيح الايمان او المسيح التاريخي. يعني مهتم يعني بالنقطه دي، عايز اشوف يعني لو يدينا بعض التفاصيل حوالين ده. انا بعتقد لو انا فاهم صح، هو ده يعني كان الرد الكنسي على الدراسات التاريخية يعني، أو المقابل اللاهوتي للدراسات التاريخية دي. فمهتم أعرف يعني الكنيسة اتعاملت مع الموضوع ده إزاي من الناحية الفكرية، وإيه بالضبط مفهوم المسيح الإيمان مقابلة بالمسيح التاريخي. شكرا. شكرا دكتور أحمد. تفضل دكتور عماد. أستاذ بهاء كان عنده سؤالين. شكرا استاذ اسماء. السؤال الاولاني للاستاذ بهاء، او يعني خلينا نبدا من السؤال الثاني حوالين اسماعيل والتكاثر. نفس السؤال ممكن يوجه الى ادم، يعني هو ادم كان ايه علشان كل يعني تقريبا 7 مليار دلوقتي؟ هو نفس السؤال، يعني هو دي اجيال وامم بتنشا. ولكن السؤال الأولاني عن هل كان في شغل قبل طه حسين؟ كان في شغل. احنا بنتكلم عن بدأ من عصر التنوير في أوروبا والعقلانية الراشناليزم المدارس التاريخية المختلفة، وفكرة إنه التثبت التاريخي معناه وفق مناهج التاريخ الغربي انك تلاقي حاجه مكتوبه عن الحقبه دي، عن الحقبه اللي انا هدرسها، الاقي برديه او الاقي تمثال منقوش عليه حاجه، او الاقي عمله متداوله في تلك الحقبه فعليها صوره وعليها كتابه، فانا اقدر هنا اعرف. وكان دي المناهج اللي هو بيدرس التاريخ المدون بالطرق المختلفه، على الورق والبردي والحجر وكل أنواع التدوينات. ده التاريخ المدون. كلمة تاريخ في الغرب معناها إحنا عندنا تدوينات، وبندرس هذه الحقبة من ما دون أو ما دونوه يعني أهل هذه الحقبة عنها. ده كان الـ الـ الـ يعني المناهج دراسة التاريخ القديم، يعني التواريخ القديمة وحياة القديمة عند الحداثة الغربية. فده الشغل اللي كان موجود الحقيقة، وده المناخ اللي كان موجود. وكان في يعني مارجليوث ده كان واحد من أساتذة طه حسين تقريبا، و هو كان كتب مقالة برضو عن الشعر الجاهلي وعن نقد في ما قبل طه حسين، وكانت منشورة في المجلة الآسيوية، أفتكر كانت حوالي 30 صفحة. وكان في طبعا لا يوجد خطاب من الصفر، يعني ما فيش واحد، بتبقى الفكرة بسيطة عند حد الأول، وبعدين حد بيتطورها، وبعدين حد بيتطورها. فكانت الشغل ده كان موجود ويعني مطروح بشكل عام حوالين الاقتراب التاريخي من النص الديني، من الشخصيات الدينية، من هذا الإرث الديني، كان موجود. تمام، شكرا. تمام. لا سؤال الدكتور أكمل ده دول لكن بالنسبة لفكرة التكاثر وإسماعيل، وأنا قلت برضو السؤال ده ممكن يجي على آدم. آدم آدم إحنا 7 مليار ومن آدم يعني، ولكن كمان في أسئلة عن تاريخية آدم. إحنا يعني لما بنتكلم عن، يعني أنا قلت في، ذكرت إنه التثبت التاريخي بالمناهج اللي أشرنا إليها دي ليس حاسما بالنسبة للإيمان، احنا نؤمن بأنه البشر من آدم وإلى آخره، لكن احنا ما عندناش أي إمكانية من التثبت التاريخي من آدم. أي إمكانية؟ هو ما قبل عصر التدوين، ما قبل عصر الكتابة. لا يستطيع أحد أن يدعي أنه في الإمكان وفق هذه المناهج التثبت من آدم يعني. يعني عشان كده كل الأجزاء دي من الكتب المقدسة، التوراة أو الكتاب المقدس في الأصحاحات الأولى، ويمكن أعود إلى الدكتور خالد، الأصحاحات الأولى من 1 إلى 11 من سفر التكوين يعني يطلق عليها دارسون للكتب المقدسة، يعني النص الديني، هو مش هيستوري بمعنى المعنى ده انه تثبت تاريخي، ولكن بيسموه يعني primordial history، تاريخ مبدئي تأسيسي تكويني، ولكن يعني لا نستطيع، ليس في مقدور التاريخ ان يسعفنا بإثبات هذه الشخصيات، بإثبات آدم مثلا، لا نستطيع ان نجد شيء كتبه آدم. حتى يعني تذكرت الآن يعني انه طه حسين اشار في كتابه برضه في الشعر الجاهلي أنه في قصيدة كان الرواة يستشهدون بها، وهي قصيدة كتبها آدم في رثاء ابنه الذي قتل. وده طبعا لنا أن نتخيل أنه لا ليس من الممكن أن نقبل، يعني أن نقبل أن آدم كتب قصيدة والقصيدة تداولها أو تناقلها الرواة، ويعني هذا بعيد تماما عن أنه يعني يكون معقولا يعني. شكرا جزيلا. ده سؤال دكتور أكمل حول يسوع، يسوع الإيمان ويسوع التاريخ ومسيح الإيمان. هو ده الفارق أو التعبيرين اللي يعني أصيغوا في اللاهوت المسيح الغربي، أنه صحيح حتى ولو أمكن التأكد والتثبت من يسوع الناصري من آثار في بلاد فلسطين ومن كتب المؤرخين اليهود في عصره والآخره، هذا التثبت التاريخي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول لنا أن يسوع الناصري هو كلمة الله الأزلي الذي تجسد وأنه مات وقام من بين الأموات كما في الكتب. هو لا يستطيع أن يقدم لنا المروية الإيمانية، يعني ممكن يقول لنا أنه كان في يسوع الناصري، لكن لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك. أكثر من ذلك تقدمه سردية الإيمان التي جاء بها الإنجيل. عشان كده في أيضا في اللاهوت بنقول أن الكتاب المقدس النص الإنجيلي كتب من إيمان لإيمان، يعني from faith to faith. أنا هو نص مكتوب من رؤية إيمانية، يقبله شخص يقبل هذه الرؤية الإيمانية from faith to faith. المسألة التاريخية لا تقدم ولا تؤخر هنا، يعني تمام، أنه نستطيع أن مثلا أن نثبت أن محمد ولد في قبيلة قريش، وأنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد بعد الميلادي، حتى لو أمكن ذلك، حتى لو أمكن إثبات ذلك تاريخيا، لا يمكن للتاريخ أن يقول أنه تلقى وحيا من جبريل، وأن جبريل نزل عليه وأعطاه القرآن مفرقا أو منجما وإلى آخره. هذا أبعد من التثبت التاريخي، هذا أبعد من التثبت التاريخي. وهذا يعني ما يعني يدعو أو دعا الفكر اللاهوتي الغربي أن يعني يقدم هذا التمييز بين رواية الإيمان التي يحملها الإنجيل، أو سردية الإيمان التي يحملها الإنجيل عن يسوع المسيح، وبين ما يمكن أن نجده في التاريخ عن يسوع الناصري. مرة تمام. بس هو مرة يمكن سنة 97 أو 98 قابلت الدكتور حسن حنفي في اسكندرية في مناسبة ما، وبعدين قال لي بص، هو لو في كم مليار واحد في العالم بيؤمنوا إن يسوع هو الله، يبقى يسوع هو الله. هو بيتكلم من وجهة المنهج الظاهراتي، يعني إذا في 3 مليار في العالم ولا هو وات ايفر، يعني بيؤمنوا ويشوفوا يسوع الناصري إنه هو الله فهو الله. لو كان في مليار ونص بيؤمنوا إنه محمد هو نبي، يبقى نبي. هو وجهة نظره يعني استخدم في التعبير ده المنهج الظاهراتي، إذا تبدى وإذا ظهر وإذا اقتنع 3 مليار بني آدم واعتقدوا أن يسوع هو الله وصلب ومات وقام فهو الله. إذا فهو من وجهة نظر يعني ظاهرتية، مش عارف يا دكتور أكمل، أنا وصلت لحد النقطة اللي أنت عايزها ولا أنا رحت في حتة تاني؟ لا، يعني أنا فهمت وجهة نظر حضرتك. بس أعتقد كان شكرا. برضو في حاجة دكتور أكمل بيتكلم على رد الكنيسة تقريبا في النقطة دي. بص، هو لا ردود الكنائس بعد يعني ردود الكنائس، او يعني في فرق بين يعني دايما المجتمعات الاكاديميه والكنائس، الناس اللي بتروح تصلي يعني، ونفس الحكايه في الجوامع، يعني في ناس بتروح تصلي وتسمع خطبه الجمعه، وما لها في الفقه ولا في التفسير ولا في تاريخ الفقه ولا الكلام ده، ولا النسخ والمنسوخ، ولا في ناس بتروح تصلي. احنا ما هو في ناس بقى يعني على المستوى الأكاديمي حصل هذا الجدل، وحصل هذه المقترحات من التاريخ الخلاص الذي لا يعني يعني بالجانب التاريخي أو البريموردال هيستوري بالأصحاحات الأولانية من سفر التكوين، باعتباره لا يعني مش لا تاريخي بالمعنى، يعني بمعنى أنه فالص، وبمعنى أنه لا ننتبه إليه، بمعنى إمكانية التثبت غير متوافرة. آدم إمكانية التثبت غير متوفرة، لكن هو شخصية محورية في القصة الكتابية، في الرواية الدينية، فهو هذا التاريخ التأسيسي، هذا التاريخ المبدئي. فردود الفعل في المجتمع الأكاديمي مشت على هذا النحو، أما في المجتمعات يعني الناس اللي بتصلي، فالناس بتصلي بالمعتقدات الدينية. تمام. شكرا لحضرتك دكتور عماد. ناخد شادي وبعد كده جمال. اتفضل يا شادي. ممكن تعمل unmute. أنا الحقيقة استمتعت جدا بمحاضرة الدكتور عماد، وصراحة هو طبعا المذهب البروتستانتي طبيعي هو مذهب عقلاني، فهو يعني يمكن بيواجه الأرثوذكسية الفكرية اللي هي معروفة يعني في يعني مليئة يعني بحاجات غير عقلانية، حاجات كتيرة غير عقلانية فيها. أنا دايماً يعني من بداية صالون تفكير وإحنا بنناقش في الإشكالية دي حتى مع صديقي الأستاذ جمال عمر، ودايماً بيقول إن إحنا مش شرط يكون نتثبت من موضوع تاريخياً، لأن هو حقيقة ثقافية زي ما الدكتور عماد بيقول بالظبط يعني. هي فعلا الناس معتقدة في ذلك، فإحنا بنتعامل مع الوعي الثقافي، أو حتى لو كان الوعي ده مش موجود على أرض الواقع، يعني الوعي ده ما كانش موجود أساسا تاريخيا. المناهج التاريخية الحديثة بتنكر وجود الأنبياء دي، فهل ده يشكك في إيمانيات الناس؟ يعني هل الناس تعتقد لابد من وجود الأنبياء دي حقيقة أو على أرض الواقع أو تاريخيا عشان نؤمن بكلمة الله؟ هو ده السؤال المحوري. يعني محمد أحمد خلف الله كتب الفن القصصي في القرآن، العنوان نفسه بيجاوب على الكتاب، الفن. الأديان عبارة عن فن، الأديان عبارة عن تمثيليات، عن أمثال كلها، وحتى القرآن ركز على النقطة دي، ضربنا لكم الأمثال. الأمثال هي مجرد ضرب خيالي للوصول للحق. يعني إذا هل الله أو الرب حينما يخاطبك بتمثيلية، هل هذا يعني أنه إله كاذب؟ لا، حاشا لله. يعني الأستاذ جمال عمر دايما قالها، قال أنا أمي كانت بتقول لي ما تروحش الترعة يا جمال عشان في جنية ممكن تشد رجليك. هو بيقول كلام أمي ده حقيقة وجدانية وشعورية بتشكلها ذات، هي خايفة عليا. فهل المثل اللي ضربته ربة البيت اللي هي الرب ساعتها، هل ده مثل يعني ما أنقذ جمال من الغرق؟ أنقذه من الغرق. فإذا ليس كل فن هو كذب، الفن هو حقيقة وهو حق. فإذا عندما نقول الرب يمثل لنا الأمثال بهؤلاء الأنبياء، فليس من الضروري أن يكونوا ظهروا في التاريخ، ليس من الضروري، وهذا لا يقدح في إيماننا بهم، لأن كلمة الله خلق، وكلمة أم الأستاذ جمال كانت خلق برضو، وكلمة نجيب محفوظ في السيد أحمد عبد الجواد كانت خلق، ليس السيد، هذا خلق شخصية أكثر من الواقع. فإذا إحنا دايما يعني الإشكالية إن إحنا يعني نستهين بالفن القصصي. الفن والقصة والحكاية والأسطورة هي خلق، ويمكن أن تصل بها إلى الحق والحقيقة. دي مداخلتي، وأشكرك يا دكتور عماد. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. طيب جمال اتفضل. وانا لما شفت ان شادي رفع او طلب الكلمه رفعت ايدي على طول، عشان عارف ان هو هيدخلني في الموضوع. فانا بمنهج الشك بتاع ديكارت اللي نقله طه حسين، مش طه حسين، بشكك في استمتاع شادي بالمحاضره، لانه الدكتور عماد جاوب في النهايه انه مش شرط ان يتحقق تاريخيا لصحه الايمان. المؤمن بيؤمن لانه رساله ايمانيه، وطبعا شادي مش هيعجبه الكلام ده، لانه هو عايز ما فيش ادله تاريخيه على الناس اللي موجوده، فده كله كلام ملوش اي شيء. يعني كفايه عن شادي، اولا انا بشكر دكتور عماد على المحاضره، وبحييه، وبشكر ايمان أسماء على الإدارة، وبشكر إيمان على تصميمها للبوسترات للموسم. وعايز أناقش الدكتور عماد شوية مناقشات. دكتور عماد طبعا هو دايما بيعلمنا من منطلق إنه ما وصلت إليه البروتستانتية، وإحنا ممكن نمشي فين، يعني الاتجاه اللي إحنا ممكن نمشي فيه. فأنا عايز أناقشه في نقطتين. النقطة الأولى اللي هي خاصة ب عندنا احنا بقى، يعني في تجربتنا احنا، ان طبعا طه حسين لما هو بينتقل بيحاول يناقش السردية السائدة، بالرغم ان هو بيتعامل مع مسألة اللغة، وما كانش لاهوتي بيبحث في تاريخية الـ الأنبياء، إلا انها يعني الأمور متصلة. ما هو مجرد ان انت يعني شفنا محمود شاكر قعد فرش له الملايه سنين طويله علشان دفاعا عن الشارع الجاهلي وهكذا. نرجع تاني للسردية عندنا بقى. فسؤال الدكتور عماد، السؤال الأول خاص بالسردية المسيحية عندنا في ثقافتنا احنا كمان، يعني ليه العقبة اللي موجودة في ثقافتنا للانتقال بنقد برضو للسردية المسيحية عن الأنبياء وعن التراث بتاعهم؟ ليه ما حصلش عندنا هذه النقلة تأثيرا وتأثرا باللي حصل في أوروبا من ناحية نقد الكتاب المقدس ورواياته وعلى آخره اللي حضرتك ذكرت يعني. الحاجة الثانية اللي هي تخص بقى السردية عند المسلمين، لأنه برضو إحنا تحسين في جزئية، معلش يعني هخرج شوية على الموضوع أو أطول شوية، يعني إنه مارجوليوث اللي كتبه ما ثبت لناش إنه طه حسين قراه قبل ما إيه؟ قبل ما يكتب، لأن اللي كتبه طه حسين في الشعر الجاهلي هو المحاضرات اللي كان بيديها في سنة 25 في الجامعة. المقالة بتاعت مارجوليوث 3 شهور قبل نشر الكتاب بتاع طه حسين، فإن هو تتنشر هناك وتوصل لطه حسين وطه حسين يطلع عليها ويتأثر بيها. لكن طه حسين هي ديت النقطة، هي بقى شارك في مؤتمر للمستشرقين سنة 23، فلما راح شارك في المؤتمر لقى الأوروبيين ده هم نازلين تقطيع في تاريخهم، وخصوصا بقى التاريخ اليوناني القديم والتعامل ايوه معاه، صح فهو حاول تأثرا بجو المؤتمر بتاع المستشرقين دوت، هو بينقل نفس الأمر وبيناقشه عندنا. لكن برضه هيجي سؤال تاني، ايه هي بقى المعوقات عندنا حتى في حالة السردية الإسلامية؟ يعني شادي ذكر مجموعة أمثال، رسالة خلف الله في سنة 47 عن الفن القصصي في القرآن الكريم، وكتاب حتى علي عبد الرازق بالرغم ان هو لا لاهوتي ولا هو دخل في الموضوع، بس برضه ايه يعني يعتبر في نظر المتدينين انكر معلوما من الدين بالضروره، ان الخلافه ديت يعني مش اصل من اصول الدين. اظن سؤالي هو ليه عمليه النقد عندنا احنا في ثقافتنا عاجزه؟ اه طبعا في حته بقى ان مفيش حريه اكاديميه زي ما موجوده في الغرب، بس احنا برضو ما مرناش بعصر تنوير، ما مرناش بعصر اصلاح ديني يعني يسال في الامور دي عندنا. بس هل في معوقات تانية من وجهة نظر الدكتور عماد ثابت؟ شكرا. خليك يا جمال. طيب اتفضل دكتور عماد، احنا عشان هنرجع ايفون بعد كده، فممكن حضرتك تاخد المداخلة بتاعت جمال بعد كده تمام، نرجع للايفون. شكرا. اسمح لي يا استاذ جمال، اعود الى الاستاذ شادي ثانية واحدة. طبعا يعني هو ذكر تعبير الأسطورة. هو تعبير الأسطورة تعبير مظلوم شوية عندنا باعتباره يعني مرادف للخرافة و يعني كذبة، يعني موضوع كذب في كذب يعني وخرافة ولكن يعني هو الفكرة هو قالها يعني أن هي سردية تحمل، ليس من الضروري يعني أن تكون كل عناصرها عناصر تاريخية، ولكن المعنى فيها حقيقي للوجود البشري. ده الميث الميثولوجيا، واستخدمت لاهوتيا أو استخدمها لاهوتيين، ده يعني زي رودولف بولتمان أستاذ في جوتينجن، كان يعني طبعا الكلام ده في الستينات، وده هذا المعنى، أنه حتى لما نصف سردية دينية معينة بأنها أسطورة، هذا لا ينتقص دينيا من هذه السردية أو من هذه القصة، لكن حتى إن لم تكن كل عناصرها تاريخية بالمعنى التثبت التاريخي اللي بنتكلم عنه، لا تزال هذه السردية valid، لها رسالة صالحة للحياة البشرية، يعني معنى يهمنا ونافع وصالح للحياة البشرية. أروح للأستاذ جمال، إيه المعوقات يعني بخلاف الحريات الأكاديمية؟ هو البيئة المحافظة بشكل عام، يعني إحنا بنميل إلى التقليد بشكل عام وإلى المحافظة، سواء في السياق المسيحي أو في السياق الإسلامي يعني. والنقد الديني بنخشاه، سواء طرف مسيحي أو طرف مسلم، لئلا يستخدمه الآخر في أنه هو الطرف الآخر روايته غير صحيحة وكاذبة والعكس أيضا بالعكس. فأعتقد أنه هناك يعني تركيبة نفسية محافظة بشكل عام في المسائل الدينية، وتصل أكثر من محافظة كمان شوية إلى يعني نقلية، يعني وأحيانا راديكالية، يعني أكثر شوية من محافظة. وبعدين هو يعني احنا مجتمع بسيط مسالم، يعني يحب الرواية البسيطة، النبي الفلاني وعمل كذا واحنا بنتعلم القصة تمام على كده. هو ما حدش يجي بقى يلعب في مخنا ويقول لنا ان دي ما فيهاش تاريخ ودي ما حصلتش ودي معناها كذا ودي معناها كذا. عندما يعني أراد بعضنا أن ينقل هذه التجربة النقدية، وكانت مع طه حسين 1926، وكانت محاضرات، هي ده زي ما ذكرت حضرتك، هي كانت محاضرات في الجامعة المصرية، وطبعا كتبت أخيرا ونشرت 26، معناه أنه هو من سنين بيدي هذه المحاضرات يعني في العشرينات، وكانت هذه أول نقلة ويعني نقدية في التاريخ التراث والأدبي وإلى آخره، وتمت محاصرتها. وأنا شايف في البرنامج في النهضوي الأخير، يبقى باعتباره يمكن النهضوي الأول والأخير مثلا، الذي حاول أن ولم يتمكن، فكان هناك حصار. دائما في آليات زي يعني التهم بالمروق عن الدين يعني والكفر، ودي شيء لا يعني طبعا كل الناس حساسة من انه يتقال عليها كده اذا كان عندها رغبة في التناول، وهو ليس كفر ولا حاجة، يعني التناول النقدي، وده ما فيهاش حاجة عيب، لكن هناك تخوفات من يعني الملاحقات أو الوصف والوصم بالمروق والكفر وإلى آخره. وأشكرك شكرا أستاذ دكتور جمال. عماد، شكرا دكتور عماد. ناخد ايفون، بس انا اسف، وانا بس في 2 ايفون، وفي ايفون مكتوب عليه بهاء، فاللي اتكلم اللي كده كان هو نفس الشخص ولا لا؟ فرجاء شخص اكتبوا اساميكم يا جماعه علشان ما نتلخبطش. اتفضل، ايفون اللي رافع ايده. محمد مدحت، اعمل امن ميوت لو انت وده عندك محمد ايفون. حد. ايفون محمد مدحت. آخر سؤال أستاذ عماد، حضرتك اللي بالنسبة اتكلمت قبل كده؟ أيوة أنا اللي اتكلمت قبل كده، صحيح. معلش أنا آسفة، عشان أنا كنت مفكرة اسمك اتفضلي. بهاء فكنت بنده بهاء، سوري. لا يا اتفضل ستي أستاذ مش محمد. مشكلة. بالنسبة لأحد، هل نقدر نقول أحد نتائج الأستاذ طه حسين إن الأثر الرجعي، إن الكتابة بأثر رجعي، كانت واضحة واضحة ولا لأ؟ يعني إن هذا النص اتكتب في زمن لاحق وتم نسبه إلى زمن سابق عليه، ريترو برسبكتيف يعني. ازاي هل يعني؟ نقدر نقول إن أحد النتائج بتاعته هو إن هو أثبت أن هناك كتابات بأثر رجعي؟ أنا ما فهمتش هو قوي انا صوت رايح من عندي، مش عارفه المشكله عندي. الكلام خاص بطه حسين يعني. قول لو تسمح يعني عيد السؤال تاني. السؤال، هل طه حسين أثبت في الدروس التاريخية البحثية بتاعته عن اللغة أن الكتابات التي وصلت إلينا كتبت بأثر رجعي، أي أنها كتبت في زمن لاحق عما نسبت إليه؟ تقصد منقولة يعني، تقصد مش هو كده مش بأثر رجعي، هو كده مش بأثر رجعي. هو كل يعني الثيسز اللي بيطرحه طه حسين في الشعر الجاهلي هو أن الشعر الذي يعني ينسب إلى شعراء الجاهليين أو الجاهلية يعني البري إسلامك إيرا، هو لم يعني كتب في فترات لاحقة واتحط عليه او اضيف الى اسماء من الجاهليين، من الشعراء الجاهليين، يعني نوع من التلفيق يعني، اذا او لو بلغته هو منتحل انتحالا منحول يعني، يعني ملفق يعني اتكتب. يعني مثلا ممكن اكتب كتاب دلوقتي واكتب عليه تأليف العقاد، كويس، هو العقاد ما كتبوش ولا حاجة، ده الكتاب مكتوب في 23 والعقاد مات سنة مش عارف كام، لكن ده بيسمى انتحال. وأضيف طبعا يجي واحد بعد كده يقول إن الأسلوب ده اللي مكتوب بيه الكتاب المنسوب إلى العقاد مش لغة العقاد ولا مفردات العقاد ولا التركيب اللغوي العقاد، ده اللي عمله طه حسين، إنه يعني تناول نقديا بالدراسة النقدية يعني الشعر المنسوب إلى شعراء جاهليين، عمرو بن كلثوم والأسماء الشهيرة امرؤ دي، القيس. نعم، أو وأمية امرؤ بن القيس. السلط، وأمية بن أبي السلط ومش عارف مين الناس اللي والمعلقات، وأنه شاف إن هذه اللغة اللي اتكتب بيها هي لغة لاحقة، ما كانتش موجودة في العصر ما قبل الإسلام، لكن كلها مكتوبة ومن أماكن مختلفة ومكتوبة بلغة ولهجة قريش التي يعني كتب بها القرآن، وجاءت بعد ووضع نوع من يعني المعيار للغة العربية أصبح. فهو مش يعني بأثر رجعي، هو يعني كشف عن أن هذه الأشعار مكتوبة لاحقا تقريبا في عصور الدولة الأموية، الخلافة الأموية والخلافة العباسية. تمام، معلش الدكتور عماد، هي بس الكاميرا عند حضرتك مقفولة، حضرتك اللي قفلتها ولا هي قفلت لوحدها؟ لا أنا قفلتها دقيقة كده يعني لحظة واحدة، أنا اه بقفل طيب، اللابتوب بيشحن فأنا حطيت بيفصل يعني بيخف أشحن لا شوية ولا وأفصل يهمك، لا انا افتكرت هي بس. في الكهرباء لا براحتك، لا مفيش حاجة. شكرا دكتور عماد، اعتقد ده كده اجاوب على سؤالك أستاذ محمد. وعندنا سؤال رغد في الشات، حابة تسأل دكتور عماد عن اعتبار الإيمان نسق معرفي آخر، بتطلب من حضرتك تعرف لنا المعرفة في الحالة دي، يعني حضرتك تعتبر إن الإيمان نسق معرفي آخر، طب إيه هو تعريف المعرفة في الحالة دي؟ يعني. يعني سؤال كويس، يعني it's a good question. هو النسق معرفي بيبدأ بالإيمان بأنه النص اللي موجود هو نص يعني مختلف، هو نص إيماني وبيفرض نوع من المعرفة. إحنا بنبتدي بالخلق مثلا، بنعتقد في الخلق، والخلق ده بنعرفه من يعني بنقول العالم مخلوق، وده احنا دلوقتي احنا عرفنا، ها عندنا معرفة انه احنا خليقة الله والعالم مخلوق، واحنا خدنا هذه المعرفة من مروية سفر التكوين وما يسويها وما يوازيها من نصوص الخلق في القرآن والكتب المقدسة. ما فيش حاجة نعرف منها إن إحنا خليقة واتخلقنا إلا من النص المقدس تمام، لكن إحنا بنستخدمها، وبالنسبة لنا هو معلوم ومعروف من المعرفة بالضرورة يعني. طبعا في تطورين وخلافه، ولكن اللي إحنا عندنا نسق معرفي إن إحنا بشر وربنا خلقنا وبنسعى إلى رضاه وبنبعد عن الشر والإثم ونقترب من الخير والبر. هناك نسق معرفي هو خالص بيفرضه الإيمان. القديس أغسطينوس أسقف قرطاج، إحنا عندنا بنقول مثلا إحنا لما نعرف ونتثبت نؤمن كويس، ده الشيء يعني اللي هو الحداثة واللي احنا بنناقشه دلوقتي، عايز تثبت تاريخي عشان أقبل وأؤمن. القديس أغسطينوس من القرن الرابع تقريبا قال لا، هو يعني طبعا هو ما بيحاورش الحداثة، هو بيقول قبل الحداثة، هو بيقول لا أنا أؤمن لذلك أعرف. هو بيبتدي من الإيمان، الإيمان يشكل نسقا معرفيا، نؤمن إيماننا بالخليق بالخلق نفسه، بفكرة الخلق creation أنه we are created، إن إحنا مخلوقين، بيفرض يعني epistemology علينا إن بنتصرف بطريقة معينة ولنا طموحات معينة وبنفهم التاريخ بشكل معين، عندنا إبستمولوجيا معينة لا تشترط يعني التثبت التاريخي من حاجات كتير، لا التثبت التاريخي من آدم مش عايزينه، ولا ده حتى يعني هدي حضرتك أيضا مثل أن احنا بنؤمن بكتاب مثلا، بنعتقد أنه ونؤمن أنه موحى به وموحى به من الله، هذا لا لا لا لا لا لا تثبت تاريخي في ذلك، لا تثبت تاريخي في ذلك، هو إيمان هو نسق معرفي. لكن كمان هذا الكتاب الموحى به من الله، من المفترض النسق المعرفي هذا يعني الإيماني أننا نطيعه، فده احنا بنرتب حياتنا على هذا ما نعتقد أنه كتاب يعني موحى به، فبنرتب حياتنا عليه، فبيشكل نسقا معرفيا. ده ما أقصده يعني بالنسق المعرفي بعيدا عن المدخل الحداثاوي أو الحداثي. يعني شكرا يا دكتور عماد. ممكن نقول ان في الاخر كده هو الايمان هو حاجه شخصيه، هي يعني ما ينفعش وهي مش قايمه على اي حاجه ملموسه، يعني مش قايمه على ادله ملموسه او مرئيه، مش لازم الواحد يبقى عنده حاجه يقدر يثبتها بمنهج علمي علشان يوصل في الاخر حاجة يؤمن بيها. لأن الإيمان فدي يعني هي حاجة ذاتية جدا وحاجة نفسية كمان، حاجة ودية أكتر منها أي حاجة تانية. هل يعني ممكن نقول كده؟ يعني طبعا تأثيرها على الذات الإنسانية، على النفس الإنسانية، وأؤمن بهذا الكتاب يعني إذا كنت أمسك بالإنجيل أو بالتوراة أو بالقرآن، أؤمن بهذا الكتاب أنه موحى به وأن له مصدر سماوي، وبالتالي هو ليا كشخص، بس هو أيضا يخص يعني من يؤمن به بنفس الكتاب يعني من البشر، فنحن تحت هذا الالتزام يعني، فمش شخصي بمعنى يعني أنا بس اللي بقصد يعني، مش أنا بس، مش مسألة نفسية شخصية، ولكن هو مسألة أيضا أكثر من ذلك تخص من يعتقد معي بالمصدر السماوي لهذا النص أو لهذا الكتاب. تمام. معلش عايزة برضه أزود حتة هنا قبل ما ناخد مداخلة أستاذة نجلة. طب ما هو هنا هيحصل، يعني هيحصل صراع، حضرتك عندك إيمان بحاجة معينة ممكن انا لان انا بحب اخد المنهج بقى العلمي فانا مش مؤمنه بيها، فهيحصل صراع، لان في الاخر احنا هنحتكم لحاجه مستمده من الكتاب المقدس ده ايا كان ايه الكتاب المقدس. فعشان كده انا بقول لو هي حاجه شخصيه فده بيبقى الى حد ما يعني حل مريح، او اللي هو يعني عايزه اقول ختام كويس للتجربه الايمانيه دي. كل واحد حر يؤمن باللي هو عايز يؤمن بيه، بس ما يفرضهوش عليا. لا، ما هو بعد يعني انا ما اقصدش افرضه، لكن ما باي ديفينيشن بالتعريف الدين لا يفرض. الدين بتعبير علي بن ابي طالب ما وقر في القلب، فان ما يعني ما يستقر في القلب ده لا يفرض، لا يستطيع احد ان يفرض قناعة قلبية يعني على احد. الدين لا يفرض، القناعة لا تفرض، القناعة القلبية. فال باي ديفينيشن الدين لا يفرض، الدين فقط أن تتكلم عن ما تؤمن به وتسمع ما يؤمن به غيرك وما يستريح إليه، ما تستريح إليه، ما يستريح إليه الضمير القلب، ده مكانه. يعني أنا أحب علي بن أبي طالب يعني في حاجات كتير، لو كل الروايات بمناسبة التاريخ والنقد التاريخي، لو كل الروايات التي ترد عن علي بن أبي طالب صحيحة يكون هو فيلسوف كبير جدا جدا جدا. شكرا لحضرتك. أنا قبل بس ما ناخد سؤال بتاع أستاذة نجلة وشادي برضه هيعمل مداخلة تاني، أنا كنت عايزة أسأل سؤال بس عشان ما الوقت ما يروحش وأنا ما سألتش. أنا عايزة أعرف لو كنا بقى فرضنا إن كان منهج طه حسين يعني أوكي عرف اتقبل، كانت النظرية بتاعته في أو المنهج اللي درس بيه الشعر الجاهلي ده استمر، كنا نوصل لإيه دلوقتي؟ يعني كان ممكن نكون وصلنا لإيه؟ ماذا لو يعني المنهجية استمرت معانا، كان ممكن نوصل لإيه في نقدنا بقى للكتب المقدسة عموما في العالم العربي، يعني مش بتكلم طبعا على أي حاجة تانية في العالم العربي. ده سؤال لحضرتك ممكن تجاوبه بعد ما ناخد سؤال أستاذة نجلة عشان هي رفع إيديها بقى لها شوية. ممكن هو ببساطة طبعا هو مسألة النقد في الغرب أيضا يعني مشت بمراحل كتير، ولم تعد يعني بهذا الشكل اللي بدت عليه في 1700 و1800. النقد مر بمراحل كتير، وعلى أي حال حتى المنهج الديكارتي تغير ولم يعد سائدا في الفلسفة، والحداثة كلها يعني تغيرت إلى ما بعد الحداثة وما بعد الحداثة، فالمسائل بتتغير. يعني حتى لو كان منهج طه حسين في الشك والديكارتي كان مقبولا أو قبل في وقتها، لا أيضا جرت أمور أخرى كثيرة. يعني هو الفكرة في المرونة في القبول، يعني أنه ده قال كذا فتعرض لما تعرض له. لو كانت الأمور مشيت كانت كل الأمور دي برضو بتتغير من وقت للتاني. تمام. شكرا لحضرتك يا دكتور. تفضلي أستاذة نجلة. شكرا، مساء الخير على الجميع. شكرا أستاذ عماد على هذه المحاضرة الشيقة جدا. أنا سؤالي أستاذ عماد حول تمييزك بين الدين التاريخي والدين الإيماني. الدين التاريخي اعتبرت أنه يجب أن لا يختلط بالدين الإيماني. الدين الإيماني هو تصديق دون حجة، لا عقلية ولا تجريبي. في ما عشناه نحن المسلمون أخيرا من ما صدر عن داعش وغيرها، التي اعتبرت أن كتاب القرآن وما جاء فيه يجب أن يطبق بحذافيره، فكانت تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي إلى غير ذلك من تلك الشرائع التي الموجودة في القرآن الكريم. حسب رأيك لو أن الإيمان هذا التصديق بصورة الذي لا يحتاج إلى حجة عقلية، هو يحتاج فقط إلى أن نصدق دون أن نبحث له عن حجة، هل ما زال في عصرنا الآن ما زال بمعنى ما وبعد الأحداث التي حدثت عن هذا الإرهاب الإسلامي الذي انتشر حتى في الغرب وفي غيره بهذه الذهنية، بمعنى أن النص الديني هو نص يجب أن نصدقه وأن نطبق شرائعه كما نزلت هي بدون أن نبحث عن حجج عقلية أو عن حجج تاريخية. ألسنا في حاجة الآن إلى هذا الدين التاريخي حتى ننسب هذه الإطلاقية للحقيقة الدينية؟ لأن معناها الراهن برهن على أن الإيمان ما أطلقت عليه حضرتك هذا الإيمان الذي يفوق العقل، عليه أن يتعالى عن العقل، أن يتعالى عن التجربة، بالنسبة لنا نحن المسلمين قد أودى بنا إلى الهاوية. وشكرا جزيلا أستاذي. شكرا لحضرتك أستاذ نجلة. طيب حضرتك ممكن تتداخل مع أستاذة نجلة وبعد كده ناخد شادي يبقى آخر سؤال. شكرا شكرا أستاذة نجلة على السؤال. طبعا أنا ذكرت أنه التمييز بين التاريخي والإيماني فيما يتعلق بالبحث عن يسوع على نحو خاص، وليس المسألة كانت بشكل عام بين الدين التاريخي والدين الإيماني. الإيمان بشكل عام برضو بحكم التعريف لا يستلزم الدليل، وأن دي مسألة غير مسألة داعش وغير أي مسألة أخرى. الإيمان بالتعريف لا يحتاج إلى الدليل، لا يحتاج إلى البرهان، هو من حيث أنه إيمان فهو التصديق القلبي أو التصديق والقبول بما وصل إليه. حتى لو يعني موضوع الكلام كله يعني كان انه في حاجات لا يستطيع تبريرها او تسويغها تاريخيا، وكان حديث حوالين الانبياء، لكن بشكل عام لا يمكن تسويغ الوحي تاريخيا ولا الحديث. يعني انا لا فكره لما نتكلم عن الثيولوجي نقول علم نقول اللاهوت العلم الذي يدرس الله، لا فيش حاجة اسمها العلم الذي يدرس الله، لا يوجد علم يدرس الله، الله ليس سبجكت للعلوم، ليس موضوعا للفحص أو العلم. هو الثيولوجي هو يعني ندرس فيه ما نفهمه نحن وما قلناه نحن البشر بلغتنا عن الله في ضوء ما يعني تسلمناه وتلقيناه من وحي، فهو يدرس ما نقوله نحن عن الله ونرتبه ونصنفه ونبوبه ونضعه في شكل في سياق مقبول عقلي وما إلى آخره أو متعقل. لكن فالإيمان بالله والإيمان بالمسائل التي تقع في ما يسمى عالم الغيب، فهي عالم الغيب لا تحتاج إلى الدليل ولا يمكن إقامة الدليل عليها، هي أن تؤمن أو لا تؤمن. ففي كل الحالات الإيمان يستوجب ويستلزم بحكم التعريف القبول بأشياء لا يمكن التدليل أو البرهان عليها، لا عقليا ولا تجريبيا ولا ويعني بكافة الطرق. أما مسألة الدين التاريخي ويعني وإشارتك إلى داعش وإلى آخره، فطبعا النص يمكن تفسيره. أنا هناك وايد رينج للتفسيرات للنص، فيها ما بيدخل في سياقه التاريخي واتقال مين وكان المقصود إيه، والناس هناك ناس يعني من يعني تخصصوا في علوم الفهم، فهم النص والتفسير ويرجعون النصوص إلى سياقاتها، وما فيش نص منتزع من سياقه، نص آية ولا تقربوا الصلاة، واحد بيقول ما هو ده نص، لا تقربوا الصلاة يعني، ولا مش نص؟ نص، لكن هو النص ده فين وإيه كمالة النص وإيه وإيه وإيه إلى آخره. فممكن باستخدام النص تؤيد الإرهاب، وممكن باستخدام النص تدين الإرهاب وتدعو إلى المحبة والوئام فهناك يعني مساحة كبيرة من التفسير ومن التأويل للنص الذي تؤمن به، يمكن التفسير بطرائق مختلفة النص. وهناك يعني عوامل أخرى تدفع، أو عوامل كثيرة تدفع تفسيرك إلى هذا النص إلى أن يؤيد الأعمال العنف، أو أن يؤيد يعني الانفتاح والأخوة الإنسانية والمحبة. يمكنك أن تجد في النص الذي تؤمن به أيضا إيمانا غيبيا، غيبيا أنه واحد ما يبرر أو ما يجد في العنف أمرا يعني جللا ورذيلا ولا يليق بالإنسانية ولا يليق بإله نؤمن أنه إله محب للإنسان وخليقته والمعتني به وهو أب لجميع البشر. فما هي مسألة التأويل إذن، مسألة التفسير إذن. أشكرك. شكرا لحضرتك دكتور أمين. يعني هي الإيمان ضعيف برضه، الإيمان ممكن نقول عليه إن هو قلبي والتأويل عقلي، يعني الإيمان بيبقى بالقلب يدخل فيه العقل أكتر، وأعتقد ده متفق مع رأي تمام حضرتك. تمام تمام ناخد شادي وهيبقى آخر مداخلة لينا. شكرا دكتور أمين. آخر مداخلة لينا تبقى مع شادي، وعشان ما نطولش على دكتور عماد أكتر من كده، إحنا معاه من الساعة لا مفيش 8. مشكلة. اتفضل يا شادي. أنا حقق شكرا مداخلة شكرا دكتور. الدكتورة أسماء والصديقة أسماء لما قالت إن الدين ذاتي أو فردي، بس إحنا هنا بنجد إشكالية يا دكتور عماد في الأديان الحالية، حتى الأديان الإبراهيمية. يعني الصراع الجاري حاليا أساسه ديني، دول ممكن تحتل باسم الدين، جماعات ممكن تقتل باسم الدين. فهنا يعني ازاي نخرج من الاشكاليه دي؟ يعني احنا الاديان المفروض زي ما الدكتوره اسماء بتقول هي ذاتيه، فين الذاتيه هنا وهي بتقتل؟ فين الذاتيه وهي بتحتل؟ فين يعني، ودرجه ان دول كبيره المفروض ان هي علمانيه او ليبراليه بتؤازر افكار اساسا ليس لها اصل تاريخي، زي الانجليكان هنا بيساندوا مثلا الاستعمار الصهيوني والقتل اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين. فدي كلها ما دي افكار دينيه. هل هنا الدين اصبح ذاتي؟ الدين هنا دلوقتي اصبح بيضرني انا كانسان. فازاي اخرج انا من الاشكاليه دي؟ اذا احنا رددنا التواريخ، هذا التاريخ الكاذب او المدعى او المزعوم، وقلنا دي حقيقه ثقافيه ولم ننكرها ولم نتداخل معها، فإذا نحن هنا هنظل في هذا الصراع إلى أبد الأبد، إلى أن تنتهي تلك البشرية. أشكرك دكتور أمين. شكرا ليك يا شادي. اتفضل دكتور عماد. وانا شكرا متفقه مع شادي برضه في السؤال بتاعه. شكرا. لا أنفي أن الدين استخدم ويستخدم في العنف أو الحرب، شعارات للحرب. لكن عايز ألفت أيضا يعني الانتباه في الحديث إلى أن أكبر حربين عالميتين في تاريخ الحديث، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لم تكن بدوافع دينية، وكانت بدوافع سيكولر علمانية، الفاشية والنازي ناشونال سوشياليزم، ولم يكن الدين طرفا فيها. أنا أذكر قريت جين ألشتين أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، نص كتاب يعني كان فيه نص حلو كده، بتقول إننا دلوقتي بنلوم الدين على كل عنف موجود وبنعتبره السبب لكل الشرور، ولكن في الحقيقة، والكلام لجين ألشتين، أن أكبر حروب دامية في العصر الحديث كانت حروب تقف وراها أيديولوجيات علمانية. أنا بكتب النص ده، أنا كنت كاتبه مرة على صفحة الفيسبوك. فيعني هو المسألة هنا في عقلية تريد أن تبرر ما تقوم به من حرب، سواء بمقولات دينية أو بمقولات أيضا غير دينية علمانية. الحرب الأولى والثانية، العالمية الأولى والثانية، كانت بناشونال سوشياليزم، الوطنية والأصل العرقي والقومية والآخر، وهي ما كانتش دينية ولا حاجة. وقتل ملايين ملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية، وهو أمر بعيد تماما كل البعد عن أي عقيدة دينية، وكانت عقائد يعني أو تقف وراها إيديولوجيات هي سيكولر علمانية في المقام الأول. فيعني هو ممكن أن يلبس صراع ما ثوبا دينيا، وممكن أن يعني غير ذلك، ممكن يكون صراعا أيضا سياسيا وأيديولوجيا، ويقف على أرضية غير دينية أيضا زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وزي ما بيحصل دلوقتي هو يقف على أرضية دينية بين اليهود والمسلمين أو المسيحيين أو ممكن. وهي يعني تأخذ من الدين ما يخدم هذا التوجه للحرب، لكن ليس الدين في ذاته، وليس الدين بالضرورة فقط. يعني اللي عايز أشير إليه أن أكبر الحروب الدموية لم تكن الأديان وراءها في القرن العشرين. تمام يا دكتور، نقطة وصلت، شكرا لحضرتك. يعني ختاما، حضرتك شايف ان الدين بيستخدم كأداة بس هو مش السبب في الصراع نفسه، هو بس بيستخدم كحجة. شكرا لحضرتك، تمام، أشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضرة الرائعة، وشكرا للحضور. وأحب أقول قبل ما نختم إن إحنا إن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى يوم الثلاث مع دكتور عبد الباسط هيكل عن كيف يكون التغيير والإصلاح من منظور طه حسين، وهتدير انه الندوة سما هيكل برضه بس مش من نفس العيلة. شكرا أنا جزيلا تصورت لحضراتكم. أنها حد من العيلة، لا لا يعني لا أخته أو بنته، ده فقلت لا، احنا ممكن نستخدمها في الدعاية بقى بس هي مش حقيقي. شكرا لحضرتك دكتور عماد، وشكرا لكل الحاضرين معنا. شكرا يا جماعة. شكرا شكرا للجميع، تصبحون على خير. شكرا جزيلا أستاذ عماد.